إلى آخر سورة الفتح، هذه في الصحابة. وقال تعالى لما ذكر الفيء في سورة الحشر: وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. ثم ذكر الأنصار فقال: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. قال: هذا موقف المسلمين من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. قال: والغل هو البغض، ربنا إنك رؤوف رحيم. وفي السنة أحاديث كثيرة، يعني ما سبق كله من أدلة القرآن في بيان فضل الصحابة. والآيات الأخيرة من سورة الحشر تدل على فضل الصحابة، وتدل كذلك على مسألة عظيمة وهي واجب المؤمنين بعد الصحابة، أي واجب المؤمنين الذين يأتون بعد الصحابة. ما هو واجبهم؟ واجبهم أن يستغفروا للصحابة وأن يذكروهم بخير وأن لا يكون في قلوبهم غل على الصحابة. وهذا يشير إلى أن من لم يستغفر للصحابة وجمع في قلبه الغل والبغض للصحابة فهذا ليس على طريق أهل الإيمان، وهم الصنف الثالث بعد المهاجرين والأنصار الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى في سورة الحشر. قال: وفي السنة أحاديث كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ينهاهم: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهب. وجبل أحد، جبل هو عبارة عن تلال متسلسلة، مجموعة جبال وتلال متسلسلة، فهو كبير، يعني يحيط بجانب كبير من المدينة. جبل أحد يحيط بجانب كبير من المدينة، المنطقة الشمالية من المدينة، فهذا الجبل طويل. فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهب ما بالغ مد أحدهم ولا نصيفه في الفضل والعمل والخير. وهذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعد الآيات التي ذكرت في فضل الصحابة. والحقيقة يعني أن هناك يعني موضع في آية من الآيات التي تقدمت، هذا الموضع في الحقيقة أنا يعني كلما مررت به أعجب ممن يذكر الصحابة بشيء من السوء ولو بكلمة أو بحرف، أو يتأول ويتألى على الصحابة بأنهم رجعوا أو فسقوا أو ارتدوا أو كذا، والعياذ بالله. وهو قول الله سبحانه وتعالى في سورة الفتح: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم. ف فعلم ما في قلوبهم، هذا هو الشاهد، فعلم ما في قلوبهم. وهذه الآية يعني أنا أظن بإذن الله أنها موجودة في كلام العلماء، يعني هذه المعاني التي أريد أن أذكرها، لكن أنا ما وقفت عليها لعل لقصر يعني اطلاعي، لكن أظن موجودة بإذن الله في كلام العلماء. هذه الآية كفيلة بالرد والزود عن الصحابة، بل هذا الجزء من الآية وهو قول الله سبحانه وتعالى فعلم ما في قلوبهم، الله عز وجل علم ما في قلوبهم في موضع ثناء وموطن ثناء، يعني علم ما في قلوبهم من الخير. وهناك من يطعن على هؤلاء ويقول أن هؤلاء ارتدوا أو فسقوا أو كذا بعد موت محمد، بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا تكذيب صريح لله سبحانه وتعالى. الله تعالى يقول فعلم ما في قلوبهم في موطن ثناء، ثناء عليهم، لقد رضي الله عن المؤمنين، هذا موطن ثناء، إذ يبايعونك تحت الشجرة، فعلم ما في قلوبهم. هذا العلم ليس مجرد العلم الذي يشتمل على علم الأشياء كلها، إنما المقصود هنا علم معين، وهو أنه سبحانه وتعالى يشير إلى أنه علم أن في قلوب هؤلاء الخير والدين والإيمان، فعلم ما في قلوبهم من الدين والخير والإيمان فأنزل عليهم السكينة. فهذا وحده كفيل بالرد على أي دعوة تدعي أن الصحابة رضي الله عنهم رجعوا فسقوا كذا ونحو ذلك، فإن الله تعالى يعلم ما في قلوبهم، وهو عالم بذلك سبحانه وتعالى، وأخبر بذلك في كتابه أنه علم ما في قلوبهم من الخير. فكيف يأتي بعد ذلك من يقول أن الصحابة رضي الله عنهم تحولوا بعد ذلك؟ وهذا تكذيب لقول الله تعالى فعلم ما في قلوبهم فأنزل عليهم السكينة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا أصحابي، وهذا نهي عن سب الصحابة، ولذلك من سب الصحابة فقد خالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء أيضا في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، وإذا ذكرت النجوم فأمسكوا، وإذا ذكر القدر فأمسكوا. الشاهد قوله صلى الله عليه وسلم إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، والإمساك المقصود هنا إمساك معين، إمساك مخصوص، ما هو؟ أي عن ذكر مساوئهم أو الكلام فيهم بسيء ونحو ذلك، والخوض في أعراضهم، وإلا فليس المقصود الإمساك عن ذكر فضائلهم ومحاسنهم، بل هذا مأمور به، بل هذا مأمور به. إذن فالإمساك المقصود هنا إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، المقصود به الإمساك عن مساوئهم أو الخوض في أعراضهم والكلام فيما يسيئهم عند غيرهم من الناس ونحو ذلك. والذي يسب الصحابة، الذي يسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ابتداء خارج عن هدي المؤمنين وأهل الإيمان بما تدل عليه آيات سورة الحشر والذين جاءوا من بعدهم يقولون ماذا؟ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ولذلك الإمام مالك رحمه الله تعالى يقول، الإمام مالك رحمه الله تعالى يقول من كان في قلبه غل على الصحابة فهو ليس من أهل الإيمان، فهو ليس من أهل الإيمان. ولذلك فقول الله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، هذه الآية حاكمة في هذه المسألة، وهي أنه من يكون في قلبه غل على الصحابة فهذا ليس من أهل الإيمان الذين جاءوا بعد الصحابة. ثم إن علماء الإسلام تكلموا في حكم من سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جريمة، ولكن هذه الجريمة في الحقيقة تتفاوت في درجاتها، فهي دركات بعضها تحت بعض والعياذ بالله. فهذا السب لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دركات، فمنه من به يفسق الإنسان، ومنه من به يعاقب ويعزر ويضرب وكذا، ومنهم ومنها أو من هذا السب ما به يكفر ويكون مرتدا عن الإسلام والعياذ بالله. ولذلك هذه مسألة فيها تفصيل طويل، فيها تفصيل طويل. شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تكلم في هذه المسألة في منهاج السنة بتفصيل. خلاصة يعني هذا الكلام لشيخ الإسلام ولغيره أن سب الصحابة رضي الله عنهم ينقسم إلى أربعة أقسام. سب الصحابة ينقسم إلى أربعة أقسام. القسم الأول من سباهم بالردة والكفر، من سباهم بالردة والكفر جميعا، يعني الذي يسب الصحابة جميعا بالردة والكفر، يعني يقول هم ارتدوا، هم كفروا بعد محمد صلى الله عليه وسلم، كما هو يعني قول بعض الرافضة والعياذ بالله. فهم يقولون أن الصحابة ارتدوا وكفروا بعد محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا العلماء تكلموا في هذا النوع من السب، وجماهير أهل العلم على كفر من قال بذلك وردته على كفره وردته، وذلك لتكذيبه لأدلة القرآن والسنة التي تثني على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الثناء من الله ورسوله صلى الله عليه وسلم هم يكذبون به، والله يقول فعلم ما في قلوبهم، وهم يقولون الله لم يعلم ما في قلوبهم، إنما كانوا منافقين أو أنهم كانوا مؤمنين ثم كفروا، فالله لم يعلم ما في قلوبهم، ونعوذ بالله من ذلك. وهذا هو النوع الأول، وهو سب الصحابة في مجموعهم بالردة والكفر. النوع الثاني من يسب من تواتر النقل في حقه فيما يقدح في دينه، من يسب من الصحابة يعني من تواتر النقل في حقه فيما يقدح في دينه وعدالته. مين تواتر مثلا النقل في حقه في عدالته وفضله ومكانته؟ مثلا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وأمثال هؤلاء، هؤلاء تواتر النقل في فضلهم رضوان الله عليهم أجمعين. فإذا سب من تواتر النقل في حقه بخصوص دينه وعدالته فهذا اختلف فيه العلماء، والأصح أو الأظهر أنه كافر، أن من يسب من تواتر النقل في حقه كأبي بكر وعمر ونحو ذلك في ما يتعلق بدينه وعدالته، يعني اللي يقول مثلا أبو بكر لا خان الوحي، أو أن أبا عمر أكتم من القرآن ما كتم وخان الوحي، أو أنه كان يعني طاغيا وكذا وكذا ونحو ذلك مما يقدح في دينه، وقد جاءت أدلة الأدلة المتواترة على فضله، فهذا الأرجح أنه يكفر أيضا. لماذا؟ لأنه يكذب المتواتر المنقول المتواتر في شأن هذا الصحابي. وهذا ينقلنا إلى قسم ثالث وهو الاستنتاج بقى. أيوة تمام، من سب من لم يتواتر النقل في حقه في دينه وعدالته، سب واحد من الصحابة في دينه وعدالته لكن هذا الواحد لم ينقل التواتر على فضله وعلى قدره ونحو ذلك ككثير من الصحابة أو كأكثر الصحابة لم ينقل في حقهم التواتر في ذلك، فهذا أيضا تكلم فيه العلماء والراجح عدم كفره، ولكنه يفسق، ولكنه يفسق، فهذا فاسق والعياذ بالله، ويعاقب ويعذر ويؤدب ويضرب ونحو ذلك. وذلك لأنه سب رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، جاء الدليل على فضلهم في العموم وهو داخل في هؤلاء. النوع الرابع، من سب الصحابة عموما، من سب الصحابة عموما بما لا يطعن في دينهم وعدالتهم، بما لا يطعن في دينهم وعدالتهم، سب الصحابة كلهم لكن بما لا يطعن في دينهم وعدالتهم، كاتهامهم أو اتهام بعضهم مثلا بحب الدنيا أو البخل أو مثلا سوء الخلق أو نحو ذلك، فهذا على الصحيح لا يكفر، ولكنه كذلك يفسق ويعذر ويعاقب على ذلك، يعذر ويعاقب على ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، والذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. قال يعني لو تصدق واحد من المتأخرين غير الصحابة ولو كان من التابعين بمثل أو عدل جبل أحد من الذهب الخالص لوجه الله لم يعادل في الأجر ما يتصدق به الصحابي من المد من الشعير ومن التمر أو نصف المد. جبل من الذهب من غير الصحابة لا يعادل المد منهم، لماذا؟ لفضلهم رضي الله عنهم. فموقف المسلم من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم احترامهم والترضي عنهم والاقتداء بهم واتباعهم والدفاع عن أعراضهم، هذا هو موقف المسلم من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحبهم من حب الرسول صلى الله عليه وسلم. فمن كان يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فليحب أصحابه، ومن كان يبغض الصحابة فهو يبغض رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: من أحبهم فبحبي أحبهم، من أحبهم فبحب أحبه، يعني لازم محبة النبي صلى الله عليه وسلم محبة الصحابة، لازم محبة النبي صلى الله عليه وسلم محبة الصحابة. وعليه فالذي لا يحب الصحابة لا يحب النبي صلى الله عليه وسلم. وأما مسألة ما أشار إليه الشيخ رحمه الله من عدم الخوض فيما جرى بين الصحابة، فأفراد الصحابة كغيرهم من البشر يخطئون، لكن كانت نياتهم خالصة ومقاصدهم طيبة وأهدافهم حميدة لا يشك في هذا من في قلبه ذرة من إيمان، ولا يتهم أحدا منهم. لكن لما جرت الفتنة، والفتنة ليس لأحد فيها حيلة، يعني بيشير إلى ما وقع بين الصحابة، نسأل الله العافية من الفتن في عهدهم بسبب الخبيث اليهودي عبد الله ابن سبأ الذي أظهر الإسلام ثم جاء وجعل يطعن في خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان رضي الله عنه، يطعن فيه ويجمع عليه الغوغاء من الناس والذين يحبون الشر ويحبون الفوضى، ولا يخلو زمان من أمثال هؤلاء. فالناس لو وجدوا من يقودهم إلى الشر لاجتمعوا عليه إلا من رحم الله، لأنهم يحبون الغوغاء والشغب والتشويش، ويحبون الكلام في ولاة الأمور، ويحبون إفساد الأمر وتفريق الكلمة، يوجد هذا في الناس. على فكرة الكتاب ده اللي بين أيدينا يعني المداخلة معتقدين ده حكر عليهم هم، لماذا؟ لأنه تجد بين طيات الكلام، يعني في كلام الشيخ الفوزان، في كلام الشيخ البربهاري، كلام على مسألة التنفير ممن يتكلمون في ولاة الأمور، ونحن نوافق على ذلك، نحن نوافق على أن من يتكلم في ولاة الأمور هذا مخالف لهدي أهل السنة والجماعة. إنما من هم ولاة الأمور؟ هذا الذي نختلف معهم فيه، هذا الذي نختلف معهم فيه. قال: ويحبون إفساد الأمر وتفريق الكلمة، يوجد هذا في الناس، فإذا وجدوا من يدعو إلى هذا اجتمعوا عليه، فاجتمع على هذا الخبيث من اجتمع، وكان المسلمون أمة واحدة تحت خليفة واحد هو عثمان رضي الله عنه، خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمير المؤمنين، وثالث الخلفاء الراشدين. فلما قتلوا عثمان اندلعت الفتنة بين المسلمين، وغار المسلمون لقتل عثمان من بينهم، وأرادوا الانتقام ممن قتله، فتكونت من ذلك وقعة الجمل بين الصحابة الذين يريدون القصاص من قتلة عثمان، وخرجوا من المدينة، وكانت البيعة لأمير المؤمنين علي ابن أبي طالب بعد عثمان رضي الله عنهم أجمعين. كانت البيعة لعلي وهو رابع الخلفاء الراشدين، فطلبوا من علي أن يقتص من هؤلاء، وتفاوض هؤلاء الصحابة الذين خرجوا من المدينة ومعهم أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها مع علي رضي الله عنه على أن يسلم هؤلاء القتلة، لكن علي رضي الله عنه لم يتمكن من تسليمهم، لأنهم تسللوا في جيشه وجعلوا يعملون الفتنة، وقد بات علي وإخوانه طلحة والزبير وعائشة ومن جاء من المدينة متصالحين، فلما أحس هؤلاء بالتصالح بين صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكف القتال هيجوا الفتنة وأظهروا الحرب، تناوشوا وصاحوا في الجيش، وظن الصحابة أن الحرب قامت، فدارت المعركة في واقعة الجمل وانتهت، ثم قام معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه في الشام، ومعه أهل الشام يطالبون بقتلة عثمان للقصاص منهم، ولكن الفئة الضالة عملوا المكر والخداع وإذكاء الفتنة، فدارت معركة صفين بين علي ومعاوية، وسببها هؤلاء الغواة والضلال الذين يوقدون الفتنة بين المسلمين. يعني خلاصة القول أن أول ما نشأ في يعني وجود الطعن على الصحابة كان في هذه الفتنة، يعني ما كان الصحابة هناك من يطعن فيهم أبدا من الناس، لكن بدأت مسألة الطعن على الصحابة في زمان عثمان رضي الله عنه، لما كان أمر عبد الله بن سبأ اليهودي المجرم وإشاعته في الأمصار أن عثمان يفعل ويفعل ويفعل ويفعل، وهيج بعض من هيج، وجاء الفجار من الثوار من هنا ومن هناك، وجاءوا وقتلوا عثمان رضي الله عنه أمير المؤمنين في بيته. فلما قتل عثمان كما تعلمون تولى من بعده علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وكان علي رضي الله عنه يرفض ذلك، لكن بعض الصحابة نصحوه بأنه إن لم يقبل آلت إلى واحد من المجرمين، فرضي علي رضي الله عنه. ولما تولى علي رضي الله عنه طالبه طلحة والزبير وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنهم بالثأر من قتلة عثمان، وكانت أم المؤمنين في مكة، كانت في الحج، كانت في مكة في هذا الوقت. فلما سمعت بمقتل عثمان بكت بكاء شديدا وحزنت حزنا شديدا ولم ترجع إلى المدينة، ثم خرجت من مكة متجهة إلى الكوف، ولحق بها طلحة والزبير رضوان الله عليهم أجمعين، وتشاوروا في الأمر، فكان الأمر بأن يرسلوا إلى علي يطلبون الثأر من قتلة عثمان، فأرسلوا إلى علي بذلك، وكان علي رضي الله عنه له رأي وهو التريث، له رأي وهو التريث، يعني التمهل في الموضوع، لأن قتلة عثمان لا يعرفون بأعيانهم وإنما يعرفون بمجموعهم، يعني هذه الفئة جاءت وقتلت عثمان، الثوار الذين جاءوا والفجار هؤلاء، أما كان يعرف القتل بأعيانهم، وهذا يستلزم البحث والبيان. ثم ولو وصل علي رضي الله عنه إلى أعيانهم فالأمر خطير، إذ أن هؤلاء لهم قبائل ولهم في الأمصار يعني مكان كبير جدا وأتباع، فلو أن عليا قتلهم الآن لثارت الأمصار واضطربت دولة الإسلام اضطرابا عظيما. فكان علي رضي الله عنه يرى التريث في الأمر، حتى إذا استقر أمر الدولة المسلمة جاء بهم علي واقتص منهم. كان هذا رأي علي رضي الله عنه ومن معه. وأما معاوية أما علي طلحة رضي الله عنه والزبير، وكانت أم المؤمنين معهم في هذا الرأي، يرون أنه لا بد من القصاص من قتلة عثمان، فراسلوا عليا بذلك. فكان الأمر في أول الأمر أن نتشاور ونحو ذلك، وحصل أن المسلمين خرجوا من جهة وعلي من جهة أخرى لأجل أن يصلوا إلى حل في هذه المسألة. لكن هناك من صعد الأمور خصوصا في جيش علي رضي الله عنه، كان يندس فيه الثوار الفجار وجعلوا يصعدون الأمور ويؤججون الفتنة. وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كانت قد خرجت إلى صفين، ما إلى الجمل، ما تريد يعني ما تظن يعني أنه هناك قتال بين المسلمين وكذا ونحو ذلك، إنما هي خرجت رضي الله عنها متأولة أمرا، وهو أن الناس إذا رأوها، أم المؤمنين وكلهم يقدرونها، إن الناس إذا رأوها أمسكوا عن القتال، وقد سمعت أن كثيرا من الناس خرج للقتال. فخرجت رضي الله عنها تريد أن تمنع وتحجز بين الناس فلما وصلت هناك رضي الله عنها كان الأمر على غير المتوقع، فإن الثوار الفجار المندسين في جيش علي أخذوا يؤججون الفتنة وأخذوا يعني يفتعلون يعني أسبابا للتهييج، حتى أنه لما بات الناس أول ليلة ولم يكن هناك قتال ولا شيء، قام هؤلاء بالليل وأشاعوا في الناس أن جنود طلحة والزبير وفئة أهل الكوفة دخلوا على يعني المسلمين من أتباع علي وقتلوه، وهاج الناس وثارت الفتنة ودارت المعركة، حتى أنه كادت أن تقتل أم المؤمنين، حتى أن الفجار جعلوا يصوبون كل رميهم إلى جمل أم المؤمنين، ولذلك سميت هذه المعركة بمعركة الإيش؟ الجمل، نسبة لجمل عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين، حتى أن بعض يعني أهل السير يقولون أن الجمل جمل عائشة صار كالقنفض، كانت هي في هودج رضي الله عنها وفوق الجمل، هذا الهودج من كثرة السمام التي رميت عليه صار كالقنفض، وهم بذلك كانوا يريدون الإثارة الشديدة للفتنة، فإنه لو قتلت أم المؤمنين لا اشتعلت الدنيا أكثر وأكثر. ولذلك كانت هذه المعركة التي قتل فيها الزبير وقتل فيها طلحة رضوان الله عليهم أجمعين وبعض الصحابة، وانصرفت أم المؤمنين رضي الله عنها باكية حزينة متألمة، وتقول يعني أنها نادمة على أنها خرجت، وما كانت تظن أن الأمر يصل إلى هذا الحد، وأنها كانت رضي الله عنها كلما تذكرت أنها خرجت، لسيما عندما تقرأ في صلاتها وقرن في بيوتكن، كانت تبكي بكاء شديدا وتتذكر أنها خرجت يوم الجمل رضي الله عنها وأرضاها وسائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك، بعد معركة الجمل، حصل معركة صفين، وهذه المعركة أيضا كانت بسبب أن معاوية رضي الله عنه والي الشام، كان أيضا يطالب بدم عثمان، ولا سيما وأن معاوية رضي الله عنه من أولياء الدم، فهو أموي وعثمان أموي، فكان هو ولي الدم، ولا سيما وأن زوجة عثمان نائلة جاءت إلى معاوية في الشام، أو أرسلت إلى معاوية في الشام، أرسلت إليه قميص عثمان وعليه دمه، فلما كان ذلك قال معاوية: أنا ولي الدم وأنا أطلب بدم عثمان، وإني لن أعطي عليا عهدا حتى يأتيني بقتلة عثمان. ومعاوية رضي الله عنه لا طلب يعني خلافة ولا إمارة يعني ولا إمامة المسلمين، ومن قبله الزبير وطلحة ما أحد أبدا نازع عليا رضي الله عنه وأرضاه، ما أحد نازع عليا رضي الله عنه في مسألة إمارة المسلمين، إنما كان النزاع كله لأجل مسألة مقتل عثمان، وكان الفريقان كل منهما على اجتهاد. ولذلك احنا لو حصرنا أحوال الصحابة في هذه الفتنة نجد أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا على ثلاثة أقوال في هذه الفتنة، كانوا على ثلاثة أقوال أو ثلاثة أحوال رضي الله عنهم وأرضاهم. الحال الأول هم ناصروا عليا رضي الله عنه من باب أن عليا رضي الله عنه وأمير المؤمنين وأنه صاحب الحق، وأن هؤلاء قد خرجوا عليه وهذا الخروج عليه لا يجوز، ولذلك هؤلاء رأوا أن هذا حق لا بد من نصرته، أن هذا حق لا بد من نصرته. ده الفريق الأول. الفريق الثاني، ها الفريق الثاني الذين كانوا في جهة طلحة ومعاوية رضي الله عنهم بأنه لا بد من قتل قتلة عثمان وأن هذا هو الحق ولا بد من نصرة هذا الحق. والفريق الثالث الذي لم يترجح له يعني جهة من الجهتين، طائفة من الصحابة رضي الله عنهم ترجح عندهم أن عليا رضي الله عنه صاحب حق وهذا لا بد من نصرته، وطائفة أخرى ترجح عندهم أن معاوية أو طلحة والزبير أصحاب حق ولا بد من مناصرته، طائفة ثالثة من الصحابة هم الذين لم يترجح عندهم أمر وصاروا لا يقدرون على الترجيح أي الفئتين أحق بالنصرة، وهؤلاء رضوان الله عليهم هم أكثر الصحابة، هم أكثر الصحابة. محمد بن سيرين رحمه الله تعالى بيذكر يعني يقول: هاجت الفتنة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 10,000، هاجت الفتنة، هاجت الفتنة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 10,000، فما حضرها منهم 100، فما حضرها منهم 100. وهذه مسألة مهمة جدا، وهي ليس الصحابة كما يصورهم، والعياذ بالله طه حسين والكواكبي يعني حديثا والمجرمون السابقون قديما أنهم يسعون للدنيا والسياسة وطلاب كراسي وطلاب مناصب ونحو ذلك، أكثر الصحابة ما شهدوا الفتنة، أكثرهم اعتزلوا هذه المسألة، وما شارك في هذه المسألة إلا عدد قليل، حتى أن محمد بن سيرين يقول ما شارك فيها إلا يعني أقل من 100 أو كلمة نحوها. فالشاهد يعني أن الصحابة رضي الله عنهم حصلت هذه الفتنة بينهم، وكان هذا هو سبب وجود الطعن على الصحابة من بعض الناس، من بعض الناس. قال في الشرح: وانتهى الأمر، يقول وانتهى الأمر بقتل علي رضي الله عنه، قتله الخوارج الذين خرجوا على عثمان فألحقوا عليا به وقتلوه، ليس قصدهم العدل والإنصاف بل قصدهم الحقد والانتقام، وأرادوا قتل معاوية وعمر بن العاص وعلي بن أبي طالب، ولكن الله نجى معاوية وعمر بن العاص ونفذ قدر الله في علي رضي الله عنه فاستشهد رضي الله عنه. فالواجب على المسلم أن يكف عن هذه الأمور وأن لا يدخل فيها وأن لا يذكرها إلا على وجه الاعتذار والاستغفار لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعرف أنهم مجتهدون، منهم من أصاب الحق فله أجران، ومنهم من أخطأ فله أجر، وأن لهم فضائل عظيمة تغطي ما قد يحصل من بعضهم من الخطأ، لأنهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما في الحديث أن الله سبحانه وتعالى اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، فقد غفرت لكم. والرافضة يقولون أنهم ارتدوا وحسبنا الله ونعم الوكيل، فهم مغفور لهم على كل حال. المغفرة لهم حاصلة لمن أصاب ومن أخطأ منهم، لأن الذي أخطأ منهم لم يخطئ عن قصد وإنما هو عن اجتهاد. يبقى الصحابة الثلاث أقسام اللي احنا ذكرناهم كانوا مجتهدين في الأمر ولا كان الأمر بين واضح عندهم؟ كله كان خاضع للاجتهاد لأنها مسألة فتنة. فهؤلاء اجتهدوا في رأي، وهؤلاء اجتهدوا في رأي، وهؤلاء اجتهدوا في رأي. فيجب على المسلم ألا يدخل في هذا أبدا، ولا يخطئ أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل يعتذر لهم ويستغفر لهم ويترحم عليهم، فيكون من الذين قال الله عز وجل فيهم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. يقول وقد ظهرت أشرطة من بعض الجهال سجل فيها هذه الأمور وما جرى بين الصحابة وأخرجها بأشرطة يتداولها الناس، فهذا لا يخلو إما أنه جاهل ولم يدرس العقيدة، وإما أنه مغرض يريد أن يبث البغض لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحقيقة هو الشيخ جزاه الله خيرا لم يذكر أسماء، لكن لا يعني لا يمنع أن نذكر أسماء، وإلا فحتى ولو كان جاهلا ولم يكن بقصد يعني إن هو يسيء إلى الصحابة ونحو ذلك، فهذا لابد من التنبيه والتحذير كذلك عليه. لماذا؟ لأن هذا لا يزال إلى يومنا هذا في الحقيقة يتصدر ويتكلم في التاريخ. أنا سبحان الله اسمه ذهب من طارق السويدان، طارق السويدان هذا سجل هذه الشرائط، وأنا سمعته شريطا واحدا من هذه الشرائط، كان من حوالي 15 سنة هذا الكلام أو 20 سنة كمان، يعني أنا أذكر سمعت شريطا واحدا كاد قلبي والعياذ بالله أن يعني يحمل البغض للصحابة من شريط واحد والعياذ بالله. فكيف به واحد عامل أكثر من 15 شريط ومسميهم الفتنة الكبرى والعياذ بالله، يقعد يحكي كأنه بيحكي حدوتة، كله كلام سيء جدا، كله كلام منقول من كتب محرفة، وكلام أصلا لا يثبت، وهو كحاطب بليل عمال يلم من هنا ومن هنا ومن هنا وبيحكي قصة وخلاص على كده. فالغرض يعني أن هذه المسألة خطيرة جدا، وهي الكلام في الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم والتعرض لهم ولو على سبيل الحكاية، ولو على سبيل الحكاية والسرد ونحو ذلك، أو موجود في بعض الكتب. نعم انتبه، موجود في بعض الكتب مثل هذه الحكايات، نعم، ويعني في البداية والنهاية موجود لابن كثير مثل هذه الحكايات كثيرة جدا، لكن ابن كثير كثيرا ما ينوه على بطلانها، أو ربما أحيانا لا ينوه، لكن هذا لابد من رده لأنه لا يثبت. ولذلك يعني هذه المسائل لها يعني أساس في التعامل معها، يعني مسألة تناول تاريخ الفتنة، تناول تاريخ الفتنة التي حدثت بين الصحابة لابد له من أسس. هذه الأسس في الحقيقة يعني إن شئتم أن تتابعوا معايا ما استطعتم يعني أقرأها عليكم، هي حوالي 6 يعني أخذتها من بحث كده يعني الدكتور محمد عبد الله الوهيبي، بحث في يعني اعتقاد أهل السنة والجماعة في الصحابة، وذكر في خاتمة البحث ده، البحث ده ربما يكون عند أكثر الإخوة، هو عبارة عن كتيب صغير كده اسمه اعتقاد أهل السنة والجماعة في الصحابة، دكتور محمد عبد الله الوهيبي، وبحث جيد جدا في الحقيقة. في آخر البحث ذكر باب كده أو فصل سماه أسس البحث في تاريخ الصحابة، أسس البحث في تاريخ الصحابة، لابد تكون عنده أسس. اللي هيتكلم في تاريخ الصحابة ده أو اللي هيبحث في تاريخ الصحابة ده لابد يكون عنده أسس يتكلم عليها من خلالها، مش أي واحد يجي كده ويقول لنا أنا هتكلم عن الفتنة، أنا هتكلم عن ما شجر بين الصحابة، أو أي واحد يتناول الموضوع. لا، هذه مسألة خطيرة جدا، ولذلك ليس لكل أحد أن يتصدر لها، بل لابد كذلك أن يكون هناك منهج يسير عليه وهو يتعامل مع مسألة ما شجر بين الصحابة. يعني أحاول أذكرهم إن شاء الله كده في إيجاز، وقد يعني يعني نقلتها باختصار وتصرف يسير. يعني واحد، الإمساك عما شجر بين الصحابة أصل اعتقادي عند أهل السنة. الإمساك عما شجر بين الصحابة هذا أصل اعتقادي عند أهل السنة، ده أصل اعتقادي الإمساك. إن إحنا يجي حد يقول لنا احكي لنا قصة الفتنة، نقول له لا ما بنحكيش قصة الفتنة. طب إحنا دلوقتي بنحكيها أو إحنا بنحكي شيء منها؟ نعم بنحكي ابتداء للبيان للرد على أهل البدع إذا تكلموا في ذلك. يبقى هنا الحكاية هذه لأمر مستثنى وهو للرد على أهل البدع، أما الأصل في المسلمين أن لا يتكلموا فيما شجر بين الصحابة. هذه مسألة اعتقادية، أن الإمساك عما شجر بين الصحابة أصل اعتقادي عند أهل السنة كما هو متقرر في كتب العقائد. ويتأكد هذا في حق من يخشى عليه الالتباس والتشويش، انتبهوا للمسألة دي. ويتأكد الإمساك في حق من؟ من يخشى عليه الالتباس والتشويش. مش أي إنسان يتكلم في مسألة الفتنة التي شجرت بين الصحابة، فالذي يخشى عليه الالتباس والتشويش لا يذكر له أصلا ولا نحكي له أصلا هذه القصص. لماذا؟ لأنك إذا أتيت لتحكي له ما حدث بين الصحابة قد يكون ذلك سبب في إيش؟ في فتنته، وفي سبب وسبب في بغضه للصحابة، لأن أنت هتقعد بقى تحكي وهو الشيطان يخشله من مداخل كثيرة جدا، مداخل كثيرة جدا. يعني على سبيل المثال بعض الناس مرة بيقول لي طب هم ليه الصحابة أما كان عثمان محاصر سابوه عثمان يقتل؟ فقلت له من قال لك هذا الكلام الباطل؟ انظر هذا الإنسان تسرب لنفسه بطريقة أو بأخرى أن الصحابة تركوا عثمان يقتل، وكانوا قاعدين في بيوتهم كلهم وتركوا عثمان يقتل. هذا في تفاصيل طويلة، لكن هذا من الشبه. ولذلك الأفضل الإمساك، وأنه لا يذكر هذا الكلام لكل المسلمين. وإلا الإمام البخاري رحمه الله تعالى بيبوب في كتاب العلم بابا، يعني في جملة يعني تبويبه، باب لا يذكر من العلم إلا ما يفهم. والصحابة رضي الله عنهم دي قاعدة عندهم، قاعدة عندهم ألا نحدث الناس إلا بما يعقلون. يقول ابن مسعود رضي الله عنه ما كنت محدثا قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لهم به فتنة. أنا أقعد أكلمهم عن الشجر بين الصحابة يقوم يكرهوا الصحابة؟ هم الصحابة عندهم حاجة كبيرة جدا، فأنا ليه أنا أدخلهم في هذه التفاصيل التي ربما بعض المجرمين يدخل عليهم فيها ما ليس منها، ما ليس منها، زي طه حسين والأشكال دي لما تكلموا في الصحابة. طيب لو حد منهم قرأ أو في الثانوي لما ادوله القصة دي زمان، الفتنة الكبرى بتاعت طه حسين، احنا نشيله الشبه دي، وده منهج هيجي معانا اهو. اثنان، يعني من هذه الأسس، أسس البحث في تاريخ الصحابة، إذا دعت الحاجة إلى ذكر ما شجر بينهم فلا بد من التحقق والتثبت في الروايات المذكورة. إذا دعت الحاجة إلى ذكر ما شجر بينهم فلا بد من التحقق والتثبت من الروايات المذكورة. إذا كنا ضروري هنحكي هنتكلم، يبقى نتثبت من الروايات ونقف على الروايات الصحيحة، مش كل الكتب اللي أوردت القصة ناخد منها الغث والثمين والمحرف والمنقطع وكذا، لا، بل يؤخذ الأخبار المحققة الصحيحة. وإلا فالروايات المحرفة هذه كلها ترد ابتداء بجبال محاسن الصحابة، جبال محاسن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ثلاثة، إذا صحت الرواية في جرحهم، هذه مسألة. طيب احنا هنحكي وجدنا الرواية صحيحة ثابتة في حق بعضهم أنه جرح له، جرح له، وده قليل الحمد لله جدا. لكن لو فرض إذا صحت الرواية في جرحهم وكان ظاهرها القدح، فيلتمس لهم أحسن المخارج والمعاذير، يلتمس لهم أحسن المخارج والمعاذير، ندور على معاذير نعتذر بها عن هذا الصحابي رضي الله عنه فيما ربما صدر منه أو نحو ذلك، نبحث عن أي معاذير في ذلك. قال الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى: وما كان صحيحا أولناه تأويلا حسنا، يعني ما كان صحيح من الأخبار التي ربما تقدح في أحد الصحابة، قال أولناه تأويلا حسنا، لأن الثناء عليهم من الله سابق، لأن الثناء عليهم من الله سابق، ربنا أثنى عليهم، أنت تيجي تقدح فيهم بعد ذلك. نعم. أربعة: ما ثبت فيما شجر بينهم فهم فيه مجتهدون، ما ثبت فيما شجر بينهم فهم فيه مجتهدون، لأنه كما أشرنا قبل ذلك المسألة كلها كانت مسألة إيش؟ اجتهاد. فمن الصحابة من رأى نصرة علي ورأى أن هذا هو الحق ولابد من نصرة، ومنهم من رأى نصرة طلحة وزبير معاوية ورأى أن هذا هو الحق ولابد من نصرة، ومنهم من اعتزل رضي الله عنهم وأرضاهم. يبقى أربعة هذه ما ثبت فيما شجر بينهم فهم فيه مجتهدون. نعم. خمسة: إثبات حزن الصحابة وندمهم لما جرى، إثبات حزن الصحابة وندمهم لما جرى. اللي هيكتب في التاريخ، اللي هيتكلم في التاريخ بتاع الفتنة، لابد يقف على هذا الأصل وهذا الأساس، وهو أن الصحابة رضي الله عنهم جميعا كانوا نادمين، وأصابهم الحزن والهم والغم سنين بعد هذه الفتنة، سنين وهم على هذا الحال من الهم والحزن بعد هذه الفتنة. يعني مما يذكر مثلا في ذلك أن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين، لما كانت يذكر لها أمر خروجها يوم الجمل، قالت كانت تقول: إنما أردت أن يحجز بين الناس بمكان عندهم، أردت أن يحجز بين الناس بمكان عنده، إن هم لما يروني هم هيمتنوا عن قتال بعض، ولم أحسب أن يكون بين الناس قتال، ولو علمت ذلك لم أقف ذلك الموقف أبدا، ولو علمت ذلك لم أقف ذلك الموقف أبدا. تفضل. يبقى الأساس الخامس في تناول تاريخ يعني الصحابة، ولا سيما فترة يعني الفتنة وما شجر بين الصحابة، هو إثبات حزن الصحابة وندمهم لما جرى بينهم رضي الله عنهم وأرضاهم. ومن ذلك أيضا، وقد ذكرنا عن عائشة يعني ما قالت، ومن ذلك أيضا أقوال كثيرة لهم جميعا رضي الله عنه. فمثلا علي رضي الله عنه ابن أبي طالب، لما جلس ابنه حسن يعاتبه، الحسن يعاتبه في ذلك، فقال: يا حسن يا حسن، ما ظن أبوك، ما ظن أبوك أن الأمر يبلغ إلى هذا، ما ظن أبوك أن الأمر يبلغ إلى هذا، ود أبوك لو مات قبل هذا بعشرين سنة. هذا يدل على عظيم حزنهم رضي الله عنه، وهو هو علي رضي الله عنه يوم يعني الجمل لما قتل يعني طلحة رضي الله عنه، فذهب علي رضي الله عنه إلى طلحة رضي الله عنه وملقى على الأرض، وأخذ طلحة وضمه يعني إلى صدره، وجعل يبكي رضي الله عنه وأرضاه، وجعل يقول يعني يعني يعني حزني عليك عظيم أبا محمد، يعني وليتني ما ولدت قبل هذا اليوم ونحو ذلك. ويعني معاوية رضي الله عنه لما مات علي رضي الله عنه، أو يعني قتل علي رضي الله عنه، جعل يبكي بكاء حارا، فجعلت امرأة معاوية تقول له: تقاتله وتبكي لموته؟ فقالها: ويحك، إنك لا تدرين ما فقد المسلمون من العلم والفقه والحكمة والقضاء وغير ذلك. هؤلاء هم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ولما حاول يعني بعض أمراء يعني الكفار على تخوم يعني الجزيرة العربية مع الشام أثناء هذه الفتنة أن يدخل إلى حدود المسلمين، أرسل إليه معاوية رسالة قال والله لأصطلحن مع ابن عمي ثم نلتفت إليك. فهذا هو خلق الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وما كانوا يبحثون عن مناصب ولا جاه ولا شهرة. ولم يثبت في كتاب واحد من كتب أهل السنة أن معاوية رضي الله عنه أو طلحة أو الزبير أو أحدا ممن خاصموا عليا رضي الله عنه طلب الإمارة، أو أنه كان ينازعه الإمارة، إنما هم جميعا رضي الله عنهم كانوا يخاصمون عليا في مسألة الثأر من قتلة عثمان رضي الله عنه وأرضاه. السادس يعني الأساس السادس من هذه الأسس أن أهل السنة والجماعة لا يعتقدون عصمة الصحابة من الذنوب، بل يعتقدون أنهم تجوز عليهم الذنوب، ولكن يقولون أن سوابق الصحابة في الفضل تجعل هذه الذنوب كالقطرات في البحر. إن أهل السنة والجماعة لا يعتقدون عصمة الصحابة، بل يعتقدون أنهم تجري عليهم الذنوب، لكن هم ينظرون إلى ذنوب الصحابة كالقطرات في البحر، أي بحر حسناتهم. فالصحابة لهم من الحسنات كالبحار، وذنوبهم يعني قطر الذي ينزل أو القطرات التي تنزل في هذه البحار. يعني خلاصة القول أنه ليس لكل أحد أن يتكلم في الفتنة التي شبت بين المسلمين، وليس لكل أحد أن يتناول ذلك، بل لابد من أسس للتعامل مع هذه المسألة. ثم كذلك أن الأصل كما تقدم التنبيه هو الإمساك، يعني عما شجر بين الصحابة. قال الشيخ في الشرح قال فليحذر المسلمون من هذه الأشرطة وأمثالها، وليحذر من كيد الشيعة وسبهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتماس المعايب لهم. فليحذر المسلم من هذا لئلا يكون من الهالكين والعياذ بالله. نقف على هذا القدر، ويعني إن شاء الله ممكن نشرع 5 دقائق ونكمل بعد كده بعد الصلاة في باقي الكتاب إن شاء الله. قولوا قولي هذا واستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.